أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الاتجاه الثالث في تفسير حقيقة الوجوب التخييري، ويمكن القول عن هذا الاتجاه بأنه برزخ بين الاتجاهين السابقين، يشترك مع الاتجاه الأول في خصوصية ويختلف عنه في أخرى، كما أنه يشترك مع الثاني في خصوصية ويفترق عنه في أخرى. أما جهة اشتراكه مع الاتجاه الأول فقد عرفنا سابقا أن الاتجاه الأول يمتاز بخصوصيتين، إحداهما مترتبة على الأخرى. الخصوصية الأولى أن في مورد الوجوب التخييري يوجد ملاكات متعددة، غاية الأمر هذه الملاكات المتعددة لا يمكن استيفاؤها معه. الخصوصية الثانية المترتبة على هذه الخصوصية أنه نتيجة لتعدد الملاكات تعدد الوجوب، ونتيجة لعدم إمكان استيفائهما شرطنا كل وجوب بعدم امتثال الوجوب الآخر. هذا الاتجاه الثالث يشارك الاتجاه الثاني في وجود وجوب مشروط، ولكن يخالفه في الخصوصية الأولى، لا يوجد تعدد في الملاك، بل هناك ملاك آخر واحد قائم بالجامع. غاية الأمر هذا الوجوب المعلق بالجامع يسري إلى حصصه، ويكون وجوب كل واحد من الحصص مشروط بعدم امتثال الحصة الأخرى. فعلى هذا الأساس لا يرد على هذا الاتجاه ما أوردناه على الاتجاه الأول من لزوم تعدد العقاب، إذ لا يوجد إلا ملاك واحد، والملاك الواحد لا يستدعي أكثر من عقاب واحد، لأن وحدة العقاب وتعدد العقاب تابع لأي شيء؟ تابع لتعدد وحدة الملاك وتعدد الملاك. فإذا استوفي الملاك لا عقاب، وإذا ترك الملاك وكان واحدا فالعقاب واحد، وإن كان متعددا فالعقاب متعددا. هذا هو الفارق وجهة الاشتراك بين الاتجاه الثالث والاتجاه ماذا؟ الأول. أما نسبة هذا الاتجاه إلى الاتجاه الثاني، فقد عرفنا أن الاتجاه الثاني يمتاز أيضا بخصوصيتين. الخصوصية الأولى إيجابية، وهي أن الوجوب يتعلق بالجامع، والخصوصية الثانية سلبية، وهي أن هذا الوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصص. هذا الاتجاه الثالث يشارك الثاني في الخصوصية الأولى، لأن التكليف ماذا؟ يتعلق بالجامع، ولكنه يخالفه في الخصوصية الثانية، فإنه يسري من الجامع إلى الحصص. ومثل الفرق بين الاتجاه الثاني والاتجاه الثالث كمثل تعلق الصفة النوعية بما هو نوع بالحمل الشايع. مثلا تقول الإنسان نوع، الذي هو النوع هو هذا الجامع بين زيد وعمر وبكر، الإنسان. وهذا الحكم على الإنسان بالنوعية لا يسري إلى أفراده وحصصه، فإن أفراد الإنسان وحصصه ليست نوعا. فالاتجاه الثاني من هذا القبيل، الحكم الشرعي الوجوب أو الحرمة التكليف بشكل عام يتعلق بماذا؟ يتعلق بالجامع ولا يسري إلى حصصه. حصص هذا الجامع لا يتعلق بها الوجوب، ليست بواجبة. فالواجب هو الاتيان بالقلم، لا الاتيان بالقلم الأصفر أو الأحمر أو الأخضر أو نحو ذلك، فإن هذه الحصة وهي القلم الأحمر لا يتصل بالوجوب، كما أن حصة الإنسان لا تتصل بالنوع. فإذا مثل الاتجاه الثاني كمثل القضايا الطبيعية، الإنسان نوعا، ومثل الاتجاه الثالث كمثل القضايا المحصورة. عندما تقول الإنسان في خسر، الخسران يسري من الجامع إلى أفراده، تستطيع أن تقول زيد في خسر، عمر في خسر. كذلك في الاتجاه الثالث، الوجوب يسري من الجامع إلى حصصه، فالقلم الأحمر يصبح واجبا. فمثل الاتجاه الثاني كمثل القضايا الطبيعية، ومثل الاتجاه الثالث كمثل القضايا ماذا؟ المحصورة. صار واضح؟ هذا هو الفارق بين الاتجاه الثالث والاتجاه الثاني. إذا خلاصة المطلب نتيجة هذا البحث في الاتجاه الثالث والتفريق بينه وبين الاتجاهين السابقين، أنه في الاتجاه الثالث هناك ملاك واحد يقوم به الجامع، غاية الأمر هذا الوجوب المتعلق بالجامع يسري من الجامع إلى الحصص، لا لأجل أن في الحصص ملاكات مستقلة عن الجامع لا يمكن استيفاؤها، بل لأجل أن هذه الحصص من مصادق الجامع، فالملاك القائم في الجامع قائم بها، فتجب بنفس وجوب الجامع. غاية الأمر لما كان الملاك واحدا، هذه الوجوبات المتعددة بتعدد الحصص أخذت على نحو الترتب والطولية، فكل واحد منها مشروط بترك الآخر، وعلى هذا الأساس لا يلزم تعدد العقاب الذي أوردناه على الاتجاه الأول. ليش لا يلزم تعدد العقاب؟ لأن الملاكة في الاتجاه الثالث واحدة وليست تحت. صار واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: الاتجاه الثالث التسليم بأن الوجوب في موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما. يعني ما معنى دائما؟ بلا فرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي، ولكن يقال إن وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص والأفراد، أي وجوب كل واحدة منها بشرط انتفاء الحصص الأخرى، وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روح نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع فليس من ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك جميع، فلا يرد الإشكال السابق. هذا هو الفارق بين الاتجاه الثالث والاتجاه الثاني. في الاتجاه الثاني يوجد ملاكات، في الاتجاه الثالث والاتجاه الأول، في الاتجاه الأول يوجد ملاكات متعددة غاية الأمر لا يمكن استيفاؤها بأجمعها، هنا يوجد ملاك واحد. والفرق بين هذا الاتجاه وسابقه، يعني الاتجاه الثاني، أن هذا يقول بسراية الوجوب إلى الحصة بالنحو المذكور، يعني نحو الوجوبات المشروط، وأما ذاك الاتجاه فلا يلتزم بالسراية، وعليه لا تكون الحصة معروضة للوجوب. على أي اتجاه لا تكون معروضة للوجوب؟ في الاتجاه الثاني، بل مصداقا لمعروض الوجوب. يعني القلم الأحمر ليس واجبا ولكن مصداق للجامع للقلم، مثل زيت ليس نوعا ولكن مصداق لما هو نوع بالحبل الشايع، لمعروض النوعية، يعني لما هو نوع بالحبل الشايع، بل مصداقا لمعروض الوجوب. فالوجوب بالنسبة إلى الحصة في موارد التخيير كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان، فإن هذا الفرد أو ذاك مصداق لمعروض النوعية للإنسان وليس هو معروض لذات النوعية، فإن عمرو وزيد ليس بنوع. بينما الاتجاه الثالث مثيل القضايا ماذا؟ المحصورة، الإنسان في خسر، زيد أيضا في خسر، لأنه مصداق لمعروض لما عرض عليه الخسران، بل هو أيضا في خسر. قضية محصورة الحكم ما يصدر على العنوان، يعني بيسلم العنوان إلى سنة المراتب، فيقول واقعا من الحكم صدر إلى الفرد لا على العنوان. هذا من باب التنظير، قلنا كمثال، اتفقنا؟ من باب التنظير ملتفت إلى هذه، هناك أخذ مجرد فنفرة، هنا لا، ذاك الملاك قائم في الجامع، وهذه بما أنها مصادق للجامع فالملاك هكذا يرى صعبته، فالملاك قائم به. هذا الاتجاه الثالث تواجهه مشكلة، حاصل هذه المشكلة أن الوجوب الذي هو من الأمور الاعتبارية يمكن القول عنها بأنها من الأفعال الاختيارية للمعتبر. فإن شاء المعتبر أن يعتبرها فيتحقق الوجوب، وإلا فلا. إذن الوجوب أمر اعتباري اختياري، فحينئذ نسأل: سريان الوجوب من الجامع إلى الحصص كما يدعي صاحب الاتجاه الثالث، هل هو بنفسه أو بجعل الجاعل؟ قل: بنفسه يسري، فهذا خلف كون الوجوب من الأمور الاختيارية، فلا يعقل أن يسري الوجوب لوحده من الجامع إلى الحصص، لأنه يؤدي إلى الخلف، يؤدي صيرورة الأمر الاختياري أمر قهري، فقد فرغنا عن كون الوجوب من الأمور الاختياري. صار واضحا؟ وإن أريد الثاني، ما هو الثاني؟ أنه ليس بنفسه، بل الشارع يعتبر الوجوب في الحصص، غاية الأمر يعتبره على نحو الوجوب المشروط كما يدعي المتهم. فالجواب عن الثاني أنه يلزم اللغوية. إذ المفروض أن الشارع في الابتداء لقيام ملاك في الجامع جعل الوجوب للجامع، فجعله ثانية على الحصة لغو، لكفاية الوجوب المتعلق بالجامع لمحركية العبد، فتحصل أن الالتزام بالاتجاه الثالث إما أن يؤدي إلى الخلف وإما أن يؤدي إلى اللغو، والأول مستحيل ذاتا والثاني مستحيل على الحكيم. وإلا العابث وغير الحكيم قد يصدر منه اللغو، أما الأول مستحيل ذاتا، يعني الخلف ما فرض موجودا يفرض معزوما، فلا لا يصدر في حد ذاته مستحيل. الثاني مستحيل على من؟ على الحكيم. إذن الاتجاه الثالث إما يؤدي إلى الاستحالة الذاتية مطلقا وإما إلى الاستحالة على الحكيم. صار واضحا؟ يقول: وقد يعترض على الاتجاه الثالث بأن الوجوب فعل اختياري للشارع، كما عرفت من أن الوجوب تابع لاعتبار المعتبر يجعله حيثما أراد، فإذا جعله على الجامع لا يعقل أن يسري بنفسه إلى غير الجامع. ليش؟ يؤدي إلى ما هو صيرورة ما هو اختياري غير اختيار. وإن أريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب فهو مستحيل، فإن أريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب فهو مستحيل للخلف. وإن أريد أن الشارع لا هو الذي جعل الوجوبات المتعددة لأنه صار الوجوب بنفسه، وإن أريد أن الشارع يجعل وجوبات أخرى يعني الأخرى غير الوجوب المتعلق بالجامع، مشروطة فهو بلا موجب فيكون لهوا. طبعا هذا الإشكال لم يرد على الاتجاه الأول، لأنه ما في سريان في الاتجاه الأصلي، ما في وجوب متعلق بالجامع في الاتجاه الأول حتى يثرف نقول سريانه بدون جعل جاعل أو مع جعل جاعل، ما كان هذا الشيء موجود في الاتجاه الأول، وإنما كان يوجد ملاكات متعددة تقتضي وجوبات متعددة. غاية الأمر هذه الملاكات لما كانت متضادة أدت إلى الوجوب المشروط، واضح؟ فهذا الإشكال لم يكن يرد على الصادر، فهو بلا موجب فيكون لهوا. ويمكن أن يجاب على ذلك، حاصل الجواب أن نختار الشق الثاني من القضية المنفصلة. ماذا كانت القضية المنفصلة؟ إما أن يسري بنفسه الوجوب من الجامع إلى الحصة، إما أن يسري بنفسه أو لا يأتي من جعل الشارع. على الأول ماذا لزم؟ الخلف. وعلى الثاني ماذا لزم؟ اللغوية. نحن نختار الشقة الثانية لأن نقول الوجوبات، الوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصص بنفسه بل بجعل جاعل، ولكن لا يرد إشكال اللغوية. توضيح ذلك أن إشكال اللغوية إنما يرد فيما إذا لاحظنا عالم الجعل والاعتبار، أما إذا لاحظنا عالم المبادئ الذي هو من الأمور التكوينية، المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة والشوق والبغض والحب، هذه أمور ماذا؟ تكوينية وليست أمور اعتبارية. فإذا لاحظنا عالم التكوين لا يرد إشكال اللغوية بأن يقال هكذا، كما يوجد مصلحة في الجامع يوجد مصلحة في الحصة. وتعدد مركب المصلحة يقتضى تعدد الوجوب، وكما يوجد شوق وإرادة نحو الجامع يوجد شوق وإرادة نحو الحصة. وفي عالم التكوين لا يرد على الشارع إشكال اللغوية. إذا عالم التكوين ليس بيد الشارع بما هو شارع، وتعدد محط المبدأ من المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة والحب والشوق من الأمور الوجدانية، وإن لم نستطع أن نقيم عليها البرهان بالوجدان. الآن لو واحد عمل في سنة من السنوات أعمالا شاقة فتعلقت رغبته الأكيدة بأن يسافر للتنزه، عنده إرادة إلى التنزه، عنده شوق وحب للتنزه. ثم عرض عليه أن يسافر إلى المكان المعين، لا شك أنه أيضا يكون لديه حب وشوق إلى ذلك المكان المعين الذي هو حصة من حصص الجامع. فمن اشتاق إلى الجامع اشتاق إلى الأطفال، وهذا أمر بالوجدان ثابت في عالم الخارج، وإن لم نستطع أن نقيم عليه البرهان. صار واضحا؟ إذا نحن نختار الشق الثاني، أن السريان لا لوحده، ولكن لا يرد عليه إشكال اللغوية، لأن إشكال اللغوية إنما يكون إذا كان هناك جعل شرعي مستقل مع قطع النظر عن المبادئ والملاكات. أما نظرنا إلى عالم التكوين نجد السراية موجودة بالوجدان، ولا يرد على الشارع إشكال اللغوية. يقول: ويمكن أن يجاب على ذلك بأن هذا إنما يتم في مرحلة جعل الحكم والإيجاب، لا في مرحلة الشوق والإرادة. إذا كانت اللغوية تتم في مرحلة الجعل والاعتبار، نرفع اليد عن الجعل والاعتبار، لكن لا يؤدي إلى رفع اليد عن الملاك. وروح الحكم ما هو؟ هو الملاك. وإن لم يستطع الشارع مثلا لمحظور اللغوية أن يجعل، لكن روح الحكم يكون موجودا. إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة بين حب الجامع وأنحاء من الحب المشروط للحصص، ولا يأتي الاعتراف باللغوية، لأن الكلام هنا عن المبادئ التكوين، عن المبادئ التكوينية للحكم، وهذه الملازمة لا برهان عليها ولكنها مطابقة للوجدان. يوجد تعدد الوجوب إذا لم يمنع منه مانع. إذا فرضنا يوجد مانع، يعني الآن في بحث من المباحث السابقة في الدليل العقلي، أنه هل يمكن التكليف بغير المقدور؟ قد يكون هناك مانع، ولكن لا يمنع من أن المولى يحب صدور هذا الشيء. فالمانع المانع يتقدر بقدره، يمنع عن الجعل والإيجاب، فنرفع اليد عن الجعل والإيجاب. هذا تمام الكلام في تصوير الاتجاهات في تفسير التخيير، الوجوب التخييري، أعم من التخيير الشرعي والتخيير العقلي. وفقط كما تلاحظ المصنف أشكل على أي اتجاه؟ على الاتجاه الأول، يترتب عليه تالي فاسد كما تقدم في الحلقة الثانية وأشار إليه، ولم يعترض على الاتجاه الثاني والثالث على مستوى الحلقة الثالثة. طبعا لقائل أن يقول: ما هي الثمرة من هذا البحث؟ ذكر للبحث عن حقيقة الواجب التخييري ثمرات متعددة. قلت لكم في بداية البحث أن أصل المشكلة التي دعتنا إلى البحث عن الواجب التخييري كأنها أغفلت لدى المتأخرين. لا، هي عمدة الثمرة ماذا؟ أن نرفع تلك الشبهة. أصبحت هذه الثمرة ماذا؟ مغفولة. يعني أصل البحث، أصل أول من بحث الواجب التخييري بحثه لأجل ماذا؟ أن يرفع هذه الشبهة، فهذه صارت مغفولة لدى المتأخرين لعدم كون البحث عنها بحثا أصوليا. كيفما كان، ذكرت عدة ثمرات ذكر في الكتاب ثمرتين منها. الثمرة الأولى يذكر عنوانها فقط أنها تظهر في بحث اجتماع الأمر والنهي، أن كيف تظهر وما هي هذه الثمرة لم يوضح لنا ذلك. خلاصة البحث ويأتي التحصيل في محله. وقع الكلام بين علماء الأصول في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه، ولب المطلب ومنشأ القول بالجواز والامتناع يكمن في كلمة واحدة، هو أن تعدد الوجه والعنوان هل يكشف عن تعدد المعنون أم لا؟ مثلا عندنا أمر يقول صلي، وعندنا نهي يقول لا تقصد، ووجد المكلف في الدار المقصودة، فهو مكلف بالخروج وفي نفس الوقت مكلف بالصلاة، حان وقت الصلاة، فهذا في التصرف الخروجي إن صلى فقد تصرف في المقصود، إن سوف يتصرف تصرفا زائدا، وإن خرج ولم يتصرف تصرفا زائدا فقد ترك الصلاة. فهل هو عاصي أو ممتثل؟ يبتني على أصلا من الأول، هل يوجد أمر ونهي تعلق به؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ منشأ الخلاف قلنا يكمن في جملة واحدة، أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. الآن العنوان المتصف بالوجوب ما هو؟ الصلاة. عنوان المتصف بالغصب ما هو؟ العنوان المتصف بالحرمة ما هو؟ الغصب. فتعدد العنوان، فهل تعدد العنوان يكشف على أن المعنون متعدد ليكون معروض الوجوب غير معروض الحرمة؟ فلا يلزم محظور، فنقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه ليس من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بل في أمرين متعددين. فإذا من يقول بأن تعدد الوجه والعنوان يكشف عن تعدد المعنون فيقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، ومن يقول لا، أن تعدد الوجه والعنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، ماذا يقول؟ بالامتناع. فإذا عمدة القول بالاجتماع والامتناع هي تحقيق هذه المسألة، أن تعدد الوجه والعنوان هل يكشف عن تعدد المعنون، بمعنى عندنا عناوين متعددة لعنوانات متعددة أو لا، عباراتنا شتى وحسنك واحد، عناوين متعددة لمسمى واحد. إذن هذا منشأ القول بالجواز والامتناع. ما هي علاقة الوجوب التخييري فيما نحن فيه؟ عندما يقول المولى أقيم الصلاة، هذا أمر تعلق بماذا؟ بالجامع. هذا الجامع له حصص متعددة، عندنا صلاة في الدار المقصوبة، عندنا صلاة في المسجد، عندنا صلاة في الشارع، عندنا صلاة في الحمام وهكذا، هذه حصص. فالصلاة في الدار المقصوبة حصة لمن؟ حصة للجامع. فهنا يأتي القول، إن قلنا بأن الوجوب المتعلق بالجامع يسري إلى الحصص، فتكون الصلاة في الدار المقصوبة ماذا؟ واجبة. فيأتي بحث أن تعدد العنوان يكشف أو لا يكشف، أو لا. قلنا الوجوب مباشرة يتعلق بالحصص، لكن على نحو الوجوب مشروط كما هو الاتجاه الأول، فتكون الصلاة في الدار المقصوبة واجبة. فيأتي بحث أن تعدد العنوان يكشف أو لا يكشف. فإذا على الاتجاه الأول وعلى الاتجاه الثالث تكون الصلاة في الدار المقصوبة ماذا؟ واجبة، لأنها مصداق لما هو واجب واجبة. بينما على الاتجاه الثاني لا تكون الصلاة في الدار المقصوبة واجبة. فلا حاجة إلى بحث أن تعدد العنوان يكشف أو لا يكشف. واضح صار الثمرة؟ هذا يقول: وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات، منها ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر والنهي. ظهر ظهر لكم أو لا؟ الثمرة الثانية التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه أو ذكرت في المقام، فيظهر مع قطع النظر عما يذكره في البحوث من عبارة الكتاب يظهر تضعيف لهذه الثمرة. قال: ما قد يقال، ما قد يقال مبني للمجهول مع قد التي تفيد التقليل، ونفس البناء للمجهول يفيد التوهين وتوهين هذا القول، فضلا عن الاتيان بكلمة ماذا؟ قد، مع الفعل المضارع التي تكون لأجل ماذا؟ عادة للتقليل. كيفما كان، ما هي هذه الثمرة؟ يقول: هذه الثمرة تظهر في جريان الأصول العملية. توضيح ذلك أنه لو شككنا في واجب من الواجبات أنه تخييري أو تعليمي، قال المولى: من ترك صلاة العشاء عمدا يجب عليه أن يصبح صائما. شككنا وجوب الصيام، هل هو واجب تعييني لا عزل له، أم أنه واجب تخييري له عزل، أو أن يستغفر 100 مرة مثلا؟ فإذا حصل الشك، هنا تظهر ثمرة في جريان الأصول العملية. إذا قلنا بأن التكليف يتعلق بالجامع فقط في الوجوب التخييري، فحينئذ يكون هذا البحث من مصاديق دوران الأمر بين التعيين والتخيير. إذا دار أمر واجبا بين التعيين والتخيير اختلف العلماء، جمع منهم قالوا بالاحتياط، يكون المورد مجرى لأصالة الاشتغال، صار تشتغل يعني ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نأتي به القدر المتيقن وهو وجوب الصبر، لأن هذا على كل حال واجب. إن كان واجب تعييني فهو الواجب، وإن كان واجب تخييري فهو من مصاديق الواجب، فمن يأتي به حصل لديه براءة ذنب. فجمع من العلماء يقول المقام مجرى لأصالة الاشتغال، وجمع من العلماء يقول لا، المقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فمجرى لأصالة البراءة عن الزائد. ما هو الزائد في مقامنا التي دي مؤونة زائدة؟ التعليم. فنقول المكلف إذن مخير، يمكن أن يصوم ويمكن ماذا؟ أن لا، أن يأتي بالاستغفار مثلا 100 مرة. هذا إذا قلنا بأن الوجوب يتعلق بالجامع، فحينئذ يكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. أما لو قلنا بالوجوب المشروط كما هو الحال في الاتجاه الأول، فأنت في الحقيقة شكك يرجع إلى هذا الشك، نشك في أن وجوب الصوم هل هو وجوب مشروط؟ متى نشك إذا هو وجوب مشروط؟ إذا شككنا في الوجوب التخييري، لأن مرجع الوجوب التخييري إلى ماذا؟ إلى وجوب مشروط. فنشك أن وجوب الصوم هل هو وجوب مشروط أو أنه وجوب مطلق؟ فليس الشك بين التعيين والتخيير، بل الشك في الإطلاق والاشتراط. فحينئذ يكون من مصاديق الشك في الوجوب الزائد، فتجري أصالة البراءة قولا واحدا. خلاصة المطلب انه على القول بتعلق التكليف بالجامع تكون المسألة خلافية. ليه؟ من مصاديق دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وهناك مسألة خلافية بين العلماء. وإذا قلنا بأن الشك يرجع إلى الشك في الواجب المطلق، في أن هذا الوجوب وجوب مطلق أو مشروط، فحينئذ يكون من قبيل الشك في التكليف الزائد. الشك في التكليف الزائد مجرى لأصالة البراءة قولا واحدا. نقرأ هذا المصدر، نرى العبارة. نعم، قولنا تكليف الجامعة فقط يجوز في سبب مسألة بغيتها تخل أنه بين متوالين، يعني جامعة متوالين، أما الفصار أما الوجود، يعني أما لكم الصوم أما حصل أما طبيعي الصوم أو طبيعي الأهم من الصوم أو هذا دوران الأمر بين التعيين والتخيير. عندنا علم إجمالي، اتفقنا، عندنا علم إجمالي بين متباينين على قول، طبعا هو المسألة خلافية ومنشأ الخلاف هو هذا، وهل هذا هو علم إجمالي بين متباينين ليكون هذا العلم منجس فيكون مجرى لأصالة الاشتغال، أو أنه علم إجمالي بين الأقل والأكثر؟ هذا منشأ الخلاف. نعم، في الصورة الثانية فيما لو تعلق التكليف بالحصة على نحو الوجوب المشروط، يكون الشك مرجعه في الحقيقة نشك فيه أن هذا الواجب هل هو واجب مطلقا، أتيت بالاستغفار أم لم تأتي، أو أنه واجب مشروط بعدم الإتيان بالاستغفار، فيدخل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يكون الشك في الوجوب زائد في الحقيقة، هذا التعبير الصحيح. ومنها ما قد يقال من أنه إذا شك في واجب أنه تخييري أو تعييني، فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع، يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فإن قيل هناك بالبراءة قيل بها هنا بإجرائها عن التعيين، وإلا وإلا إن لم يقل بالبراءة بل قيل بالاشتغال فلا تجب البراءة هنا على التعيين بل عن التعيين، بل يجب الإتيان بالمعين. وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة كما يقرره الاتجاه الأول، فالشك مرجعه إلى الشك في الإطلاق، في إطلاق الوجوب واشترافه، أي في ثبوتي في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا، يعني في ثبوت الوجوب على الصوم عندما يستغفر 100 مرة، يعني بعد أن تستغفر 100 مرة تشك أنه يجب عليك الصوم، هذا شك في تكليف، في أصل التكليف، شك في أصل التكليف مجرى لأصالة البراءة. أي في ثبوتي في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا، وهذا شك في أصل التكليف في الوجوب الزائد بلا إشكال، وهذا بالاتفاق تجري أصالة البراءة، لأن هذا من الشبهات الوجوبية، والشبهات الوجوبية لم يخالف فيها حتى الأخباري. الأخباري أين خالف؟ في الشبهات التحريمية قال بأصالة الاحتياط، أما في الشبهات الوجوبية عندما يكون الشك في أصل التكليف مجرى لأصالة البراءة عند الجميع، والحمد لله في نفس العالم.